الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكنا بالأمس ذكرنا يعني ما جاء عن الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في بابين من أبواب هذا الكتاب الجامع لبيان العلم، وفي باب معارضة الكتاب، وفي باب الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث. ثم أورد الإمام ابن عبد البر بابا آخر في فضل التعلم في الصغر والحظ عليه، وأن الإنسان يتعلم في صغره، وهذا التعلم في الصغر هو الذي يرسخ عند الكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب في فضل التعلم في الصغر والحظ عليه. قال: حدثنا أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن التاهرتي قال: حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري قال: حدثنا أبو عيسى الرملي قال: حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال: حدثني محمد بن أبي السري قال: حدثنا يوسف بن عطية قال: حدثنا مرزوق أبو عبد الله عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب الله له أجر 70 صديقا. أورد هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث لا يصح، فيه يوسف بن عطية وهو متروك الحديث، لا يصح وهو ضعيف جدا. قال فيه: أيما ناشئ، أي أيما شاب نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب الله له أجر 70 صديقا. لكن لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الذي ينشأ في عبادة الله عز وجل يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الحديث: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا سعيد بن أحمد بن جعفر المهري بمصر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في حجر، ومن تعلم العلم بعد أن يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء. أورد أيضا هذا الحديث، وهو حديث موضوع مكذوب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه، وهو بكلام يعني بعض التابعين أشبه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. قال: من تعلم العلم وهو شاب، أي وهو صغير، كان كوشم في حجر. والوشم معروف، والوشم في الحجر هو الذي يبقى ولا يزول. وأما الذي يتعلم في العلم بعدما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء، أي لا يبقى منه شيء ولا يتذكر منه شيء. نعم. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو سليمان البخاري قال: حدثنا شيخ من أهل البصرة عن معبد عن الحسن قال: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. أورد هذا الأثر عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: طلب الحديث في الصغر، أي الذي يطلب العلم ويطلب الحديث في صغره، كان كالنقش في الحجر، أي مثل الذي ينقش شيئا في الحجر، والذي ينقش شيئا في الحجر فإنه يبقى فيه ولا يزول ويبقى في قلبه. فكذلك الصغير إذا حفظ شيئا في صغره وتذكره في يعني يتذكره في كبره ويرسخ في قلبه ولا يزول. أما الذي يحاول أن يحفظ بعدما كبر فهذا في الغالب لا يبقى حفظه ولا يعني يثبت حفظه، إنما يزول. فلذلك حظ العلماء عليهم رحمة الله أن يكون هذا الحفظ في الصغر، وأن يمارس الإنسان ويحاول أن يحفظ وهو صغير، فإن كان كذلك رسخ هذا العلم ووجده حينما يحتاج إليه في الكبر. أما إذا كان بدأ في طلب العلم وهو كبير فإن هذا في الغالب لا يرسخ ولا يبقى ولا يكون حافظا، لأنه ينشغل بأمور كثيرة وينقص حفظه ويضعف حفظه، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير حاء قال وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. ما ورد هذا الأثر بإسنادين. وكلمة حاء كما ذكرنا عدة مرات أنها من باب التحول من إسناد إلى إسناد، أي لما روى هذا الحديث عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن أحمد بن زهير وهو ابن أبي خيثمة تحول إلى إسناد آخر عن شيخ آخر وهو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال، أي ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير وعلي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. وأورد هذا الأثر عن علقمة قال ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة، أي شيء الذي حفظته وأنا شاب صغير بعدما كبرت كأنما أنظر إليه وهو متمثل أمامي في صحيفة أو قال ورقة، فكأنه ينظر إليه رأي العين. وهذا يجده الإنسان كثيرا إذا حفظ شيئا في الصغر، فإذا أراد أن يستذكره وأن يسترجعه فإنه كأنما يراه أمامه متمثلا أمامه كأنه يقرأه من ورقة. أما الذي يحفظ الشيء في الكبر فإنه قد ينسى أشياء كثيرة منه. قال أخبرنا قاسم بن محمد أبو محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيون قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مطلب بن زياد قال حدثنا محمد بن أبان قال قال الحسن بن علي لبنيه ولبني أخيه تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. هذه أيضا وصية الحسن بن علي لبنيه ولبني أخيه، يعني الحسين بن علي كان رضي الله تعالى عنه يحضهم ويحثهم على التعلم وهم صغار، قال تعلموا العلم فإنكم صغار قوم، أنتم الآن صغار في هؤلاء القوم وغدا ستكونون كبارا وسيحتاجون إليكم في هذا العلم. والذي لم يحفظ ولا يستطيع الحفظ لا بد أن يكتب، فالعلم إما أن يكون بالكتابة وتقييده ويكون أيضا بحفظه في الصدور. نعم. قال وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون البجلي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا أحمد بن شبوية قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال قال لي إبراهيم لي وأنا قال إبراهيم لي وأنا شاب في فريضة. يا إما أن تكون قال إبراهيم لي أو قال لي إبراهيم، وهذه يعني زائدة للثانية الزائدة. قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. قال ذكر عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش قال لإبراهيم ابن يزيد النخعي وأنا شاب صغير أطلب العلم في فريضة، أي لعل في مسألة من مسائل الميراث، قال احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها، يعني احفظها هذه المسألة الآن لعلك أن تسأل عنها فيما بعد إذا كبرت ستسأل ويحتاج الناس إليك. قال وحدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا غلام في فريضة احفظ هذه لعلك تسأل عنها. هذا مثل الذي تقدم. قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية عن عثمان بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان يقول لبنيه يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشوا توشكون فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم إني كنت صغيرا لا ينظر إلي فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونني وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. ما ورد هذا الأثر عن عروة بن الزبير أنه كان يوصي بنيه، وهذه من أحسن الوصايا التي يوصي الأب أولاده بها، قال يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله، يعني أزهد الناس وأبعد الناس عن تعلم العلم هم أهل الرجل، وهذا يعني في الغالب وليس دائما، هذا في الغالب قد يكون، ولذلك نجد أن العلماء عليهم رحمة الله في بعض الأحيان يكون أبناؤهم بررة ويكون أبناؤهم أيضا من العلماء، كالإمام أحمد مثلا له ابنه عبد الله وله ابنه صالح وكان أيضا من أهل الحديث ومن أهل العلم، وزهير بن خيثمة أيضا ابنه ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن أبي خيثمة كان أيضا من العلماء، لكن في الغالب لا نجد لهؤلاء العلماء أبناء يعني علماء مثلهم، فكانوا في قد يزهدون في علوم آبائهم ولا يعني يجالسونهم، وتجد أن العالم قد ينشغل أو يشغل بكثرة من يسمع منه الحديث أو الفقه أو غير ذلك ويزهد فيه أولاده ويزهد فيه أهله. ثم قال فهلموا إلي فتعلموا مني، يعني تعالوا وتعلموا مني وأخذوا عني العلم، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، فغدا ستصبحون أنتم كبار هؤلاء القوم، وأنا كذلك كنت صغيرا لا ينظر إلي، لا أحد ينظر إلي، لكنني كنت أطلب العلم وأسمع وأجالس أهل العلم، فلما أدركت من السن ما أدركت يعني كبرت جعل الناس يسألونني لأنني أخذت هذا العلم وسمعته وتفقهت فيه، فلما كنت صغيرا لا أحد ينظر إلي، لكنني لما كبرت صار الناس يأتون إلى مجالسي ويسألون عن هذا العلم، فكذلك أنتم فقد تسألون عن هذا العلم ويحتاج إليكم فيما بعد فيأتيكم الناس، فينبغي أن تتعلموا من هذا العلم وتأخذوا منه بحظ وافر. ثم قال وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله، يعني أشد شيء على الإنسان أنه يشار إليه بالبنان ثم إذا جاء إليه وسئل عن أمور الدين جهل هذه الأمور، وهذا يعني لا ينبغي أن يكون عليه من كان يعني من بيت علم ومن كان أهله وأبوه من العلم، فالناس قد يسألونه يظنون أن مثله قد أخذ العلم عن والده فإذا هو جاهل بذلك. قال وأنشدني أبو نصر هارون بن موسى النحوي قال أنشدنا إسماعيل بن القاسم قال أنشدنا ابن الأنباري قال أنشدني أبي في أبيات ذكرها فهبني عذرت الفتى جاهنا فما العذر فيه إذا المرء شاخا، يعني قال فهبني إذا عذرت الفتى جاهلا، إذا كنت أعذر الفتى وهو جاهل لأن الصغير قد يجهل أشياء، يعني كيف أعذر هذا الرجل الكبير وهو لا يعرف يعني أمور الدين ولا وإذا سئل عن شيء جهله، فلا يعذر لأنه لم يطلب العلم ولم يسمع أهل العلم ولم يسمع كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا، والابن أغبش في أبيات له ما أقبح الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشنعه. وكان يقال من أدب ابنه صغيرا يعني أدبه وعلمه ورباه على الخير والتعلم لا شك أنه ستقر عينه وهو كبير ويفرح بذلك فرحا شديدا أن يعني وفق في تربية ابنه، وهذا قليل في هذا العصر، فالأبناء والله المستعان يعني كل يعني قد يربيه الرجل التربية الحسنة، لكن الشارع أيضا يربي والمدرسة تربي ورفقاء السوء أيضا كلهم يشتركون في تربية هذا الابن، وكذلك هذه الأمور التي الأمور الدنيوية الكثيرة التي صارت يعني دخلت كل البيوت لا شك أنها أيضا لها أثر كبير في تربية النجم. ثم قال والابن أغبش، والصحيح أنه ابن أغبس بالسين وليس بالشين، وهو أحمد بن بشر، ومثل هذه يعني الكلمات يعني تعرف من خلال علم المؤتلف والمختلف، والمؤتلف والمختلف، يعني أن يأتلف ويتفق تتفق بعض الأسماء في بعض الحروف وتختلف في بعض الحروف في التنقيط وغير ذلك. وقد صنف أهل العلم في ذلك مصنفات كثيرة، كالإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب لابن ماكولة، وكذلك المؤتلف والمختلف للدارقطني، وكذلك توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي، وغير ذلك من الكتب التي تقيد وتبين على أي أساس يضبط الاسم. فهذا ابن أغبس، وإن كان جاء في يعني كتب كثيرة ابن أغبش، لكن الظاهر أن الصواب ابن أغبس كما ذكره علماء التقييد، والله أعلم. قال: ما أقبح الجهل على من بدأ برأسه الشيب وما أشنعه، يعني ما هو أقبح الجهل، أو ما أقبح هذا الجهل إذا بدأ على رأس الذي شاب رأسه وهو لا يعلم شيئا من أمر هذا الدين ولا يعرف كيف يعبد الله رب العالمين. نعم. قال: ولغيره: رأيت العلم لم يكن انتهابا ولم يقسم على عدد السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. يقول: رأيت العلم لم يكن انتهابا، يعني لم يكن عن طريق نهبه وسرقته وأخذه، إنما يكون بالحفظ والتعلم. ولم يقسم على عدد السنين، أي لا يقسم على حسب سنين المرء وسن المرء، يعني يعطى للصغير شيئا ويعطى لمن هو فوقه شيئا أكثر ويعطى للكبير أكثر، لأنه لو كان مقسما على السنين لحوى الآباء أنصبة البنين. قال: ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين، يعني لو قسم على السنين لا أخذ الآباء أنصبة ونصيب وحظ الصغير، لكنه قد يكون الصغير أعلم من الكبير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقال آخر: يقوم من ميل الغلام المؤدب ولا ينفع التأديب والرأس أشيب. يعني الذي يقوم هو زيغ الغلام وميل الغلام عن الحق وعن الصواب، الذي يقومه المؤدب، أما التأديب ولا ينفع التأديب والرأس أشيب، وهذا في الغالب، وإلا فقد يمن الله عز وجل على الرجل الكبير بالهداية والأدب. ولكن إذا كان الإنسان كما قيل: من شب على شيء شاب عليه، يعني من تعود على شيء فسيبقى عليه حتى الشيب. نعم. قال: وقال أمية بن أبي الصلت: إن الغلام مطيع من يؤدبه ولا يطيعك كهل حين يكتهل. وهذا أيضا مثله، الغلام يطيع الذي يؤدبه ويربيه ويعلمه، أما الصاحب الكبير فإنه لا يطيع غيره، وهذا غالبا يعني نراه في بعض كبار السن إلا من رحم الله عز وجل، أنه لا يرجع عن ما كان عليه وما أخذه عن آبائه. وكذلك كانت يعني كان كفار قريش أنهم لم يتركوا دينهم الذي كانوا عليه وورثوه من آبائهم، وكذلك كثير من كبار السن إذا اعتاد شيئا من البدعة أو اعتاد شيئا من مخالفة السنة فإنه يبقى في ذلك الأمر حتى يتوفاه الله عز وجل، والله عز وجل قد يمن على غيره من الكبار بالهداية وبالعلم وبالتعلم. والإنسان يعني كما سيأتي عن يعني بعض العلماء أنه لا ييأس من هذا العلم، حتى إذا كبر لابد أن يتعلم ولابد أن يبقى على يعني الخير، فيكفيه أنه يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الأجر الكبير بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال آخر: يقوم بالثقاف العود لدنا ولا يتقوم العود الصليب. يقوم بالثقاف، والثقاف هو الخشب التي تسوى بها الرماح، يعني تقوم بها الرماح وتجعل يعني على هيئة واحدة. وقال: يقوم بالثقاف العود لدنا، واللدن اللين من الشيء، يعني العود الذي إذا كان لينا يعني يمكن أن يقومه الإنسان. أما ولا يتقوم العود الصليب، أما العود الصليب الذي يكون صلبا فإن هذا لا يتقوم، وإذا أردت أن تقومه فإنك ستكسره. نعم. قال: وقال آخر: إن الغلام مطيع من يؤدبه ولا يطيعك ذو شيب بتأديبي. هذا كما تقدم أيضا. قال: وقال سابق البربري رحمه الله: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع عند الكبرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث يعني الصغار في مهل يعني في تأودة فيتقومون ويؤدبون ويعلمون، أما الكبير في الغالب فإنه لا ينفعه التأديب. كذلك الغصون، كذلك الغصون، الغصن غصن الشجرة إذا قومتها وكانت لينة اعتدلت، لكن إذا كان خشبا فإنه لن يلين ولن يقوم بل يكسر. قال: ويقال في المثل في مثل هذا إنما يطبع الطين إذا كان رطبا. يعني الطين يطبع إذا كان رطبا، أما إذا كان يابسا فإنه لا يمكن أن يعمل به شيء، ولا يمكن أن يطبع، ولا يمكن أن يغير عن هيئته. نعم. قال: وقد أخذه منصور في غير هذا المعنى فقال: ولم تدم قط حال فاطبع وطينك رطب. يعني لا تدوم الأحوال، لا تدوم، وإذا أردت أن يعني تغير من الأمور فاطبع وطينك رطب. نعم. قال: وقال محمد بن مناذر في شعره المطول: وإذا ما يبس العود على أود لم يستقم منه الأود. نعم، وهذا مثله أيضا، إذا كان يبس العود فلا يستطيع أحد أن يقيمه إلا بتكسيره. قال: ومما ينشد لخلف الأحمر: خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء، إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد من الكبراء. إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء. إذا ما تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء. قال: وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء، ليس عطف القضيب إذا كان رطبا، ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسواء. ثم أورد هذه الأبيات وهي مثل الذي تقدم: خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، يعني خير الشيء الذي يرثه الأبناء عن الآباء وعن الرجال هو الأدب الصالح وحسن الثناء من الناس لعلمهم وأخلاقهم الحسنة، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء، يعني هذا الإرث الذي يرثونه من الأدب ومن العلم هذا خير من أن يرثوا الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء، سواء في يوم شدة وفقر أو في رخاء وغنى، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء، يعني الدنانير والأوراق هذه تفنى، أما الدين والأدب والعلم هذا كله يبقى مع الإنسان حتى الممات. إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، فإذا كنت تأدبت في وأنت صغيرا فلا شك أنك إذا كبرت ستكون من أهل العلم وأهل الفضل، وسيعدك الناس ويثنون عليك ويرفعونك المنزلة التي تليق بك. وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء، أما إذا أضعت نفسك بغير أدب وبغير علم فإنك ستجد نفسك كبيرا في زمرة الغوغاء والعوام الذين هم للجهل أقرب. ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسواء، والقضيب هو الغصن، القضيب هو الغصن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان قضيبا من آراك، أي وإن كان غصنا من شجرة الآراك. فإذا كان عطف القضيب وتعديله وتقويمه لا يستوي أن يكون رطبا مع اليابس، فاليابس يكسر والقضيب الرطب، فهذا يسوى كما أراده الإنسان. قال: هكذا أنشدنا غير واحد لخلف الأحمر، وأنشدها الخشني رحمه الله لإبراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له طويلة يوصي بها ابنه أولها مطولة. في قصيدة له مطولة يوصي بها ابنه أولها: يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء. أيضا: يا بني اقترب من الفقهاء وجالسهم وخذ ما عندهم من الأدب والعلم وتعلم تكن من العلماء، أي غدا ستكون من العلماء ويحتاج الناس إلى علمك. قال: وكان يقال: من أدب ابنه أرغم أنفع عدوه. من أدب ابنه أرغم أنفع عدوه، ولا شك أن العدو يحسد أبناء المسلمين إذا كانوا يتعلمون ويعلمون أبناءهم العلم والأدب وغير ذلك. قال: وأخبرنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه. أكرم ولدك وأحسن أدبه، وهذا الإكرام يكون بتعليمه وتكون بتأديبه يعني بالوصية إليه، وهذا من ما يوصي العلماء عليهم رحمة الله في التعامل مع الأبناء. نعم. قال أبو بكر: وحدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال سليمان بن داود لابنه: من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. يعني من أراد أن يغيظ عدوه ويرغم أنف عدوه فلا يرفع العصا عن ولده، أي لابد أن يؤدب ولده، وهذا كناية عن التأديب، فلا يضع العصا بل يرفع عن ولده ويؤدبه كما يليق بتأديبه. قال: وأنشدني أحمد بن محمد بن هشام قال أنشدني علي بن عمر بن موسى القاضي قال أنشدنا أبو الحسين محمد بن عبيد الله المقرئ قال أنشدنا عبيد الله قال أنشدنا أبو عبيد الله القاضي نفطويه لنفسه: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. ما أورد عن نفطوية عليه رحمة الله قال: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر، أي الشيء الذي أتعلمه في الكبر هذا يذهب وأنساه، وأما الشيء الذي أتعلمه في الصغر فإن هذا الذي يثبت وهذا الذي يبقى في القلب ولا يمكن أن ينساه، وهذا يجده كل أحد أن الشيء الذي يحفظه وهو صغير يجده وهو كبير، أما إذا حاول الحفظ وهو كبير فقد ينسى أشياء كثيرة. وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، فالحلم والتؤدى والرزانة لا شك أنها تكون في الكبر، أما العلم فيكون في الصبا ويكون في الصغر، لأن هذا هو وقت الحفظ ووقت يعني سهولة الحفظ. قال: ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، يعني لو فلق هذا القلب ولو أراد الإنسان أن ينظر ما فيه من العلم في الصبا لوجد كأن هذا العلم هو منقوش في الحجر وثابت في هذا العلم. وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، يعني العلم بعد أن يشيب الإنسان يعني قد يكون تكلف لبعض الناس ولا يستطيع أن يحفظ ولا يستطيع أن يتعلم، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، يعني خاصة إذا تعب قلب المرء وتعب بصره وتعب سمعه وصار لا يسمع السمع اللائق ولا يبصر يعني كما ينبغي، فهذه الأشياء كلها تساعد على الحفظ، وهذه تكون في الصغر يعني سليمة، أما إذا بدأ الإنسان يكبر فإنه ينقص من سمعه وينقص من بصره، وهذا مدعاة أن لا يحفظ الحفظ الذي ينبغي أن يحفظه. وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، يعني عقل المرء يكون بعقله ويكون بلسانه، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر، يعني الذي فاته هذا وهذا لا عقل ولا لسان ولا حفظ فإنه قد دمر حياته. نعم. قال: وقال آخر: إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا لكن تذكي عقله فيكون أكبر منه سنا لكن تذكي عقله فيفوق أكبر منه سنا. يعني الحداثة لا تقصر بالفتى ولا ينبغي أن يحتقر الرجل الفتي والرجل الحدث الصغير، لأنه إذا كان رزق ذهنا ورزق عقلا فإنه يفوق كثيرا من الناس ويفوق كثيرا من كبار السن. قال وقال آخر إذا ما المرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدم الولادة. أيضا الإنسان إذا ولد لبيبا وصاحب عقل وصاحب ذهن وحفظ فهذا هو الذي ينفعه. قال وحدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن علي بن الحسين المدائني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن الماجيشون قال قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. ثم أورد هذا الأثر عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون يقول قال لنا ابن شهاب وهو الإمام الزهري محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري ونحن نسأله ونحن حوله لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، يعني لا يحتقر الإنسان نفسه لأنه شاب صغير ويافع، وهو لا شك أنه أحسن من الذي لم يتعلم، فإذا كان يطلب العلم فلا يحتقر نفسه بل لا بد أن يستمر في هذا العلم ولا بد أن يحفظ حتى ولو أخطأ مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، فإن هذا الخطأ في الصغر ليس كالخطأ في الكبر، فإنه سيرجع بعد ذلك حافظا وعالما. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا نزل به الأمر المشكل والأمر المعضل والأمر الذي يستشكله فإنه يدعو الفتيان فيستشيرهم، يعني يدعو الشباب لحدة عقولهم ونشاطهم ومعرفتهم وصقالة أذهانهم. وهؤلاء كما كان يدعو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لمجالس قريش أو لمجالس كبار القوم، فكان عبد الله بن عباس يجيبه عما يستشكل من ذلك. فالإنسان لا يحتقر نفسه لكن لا بد أن يضع نفسه الموضع الذي جعله الله عز وجل ولا يضيع أوقاته، بل يعني يطلب هذا العلم خاصة إذا كان صغيرا فيجعل كل وقته في طلب العلم والتعلم لا في القيل والقال وإضاعة الأوقات في الشيء الذي لا ينفعه لا هو صغير ولا هو كبير. قال وذكره الحسن الحلواني في كتاب المعرفة قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سلمة يوسف بن الماجيشون قال قال لابن شهاب ولأخ لي وابن عمي ونحن فتيان نسأله عن العلم لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. وهذا مثل الذي قبله. قال وقال الحلواني وحدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. قال العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهه حتى يخرج، فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فأقول حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك. فكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني، وقد ذهب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحتاج إلي الناس، فيقول كنت أعقل مني. ثم أورد هذه القصة يعني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان همته في طلب العلم، وبيان أنه كان عاقلا وكان صاحب عقل راجح، وذلك أنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب ولم يبلغ 15 من عمره، فقال لشاب من الأنصار ولم يذكر اسمه: يا فلان هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. يعني لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعال نطلب العلم ونسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عما فاتنا من العلم، لأنه كان قد سمع أشياء وفاتته أشياء كثيرة. فهذا الأنصاري قال، تعجب منه يا ابن عباس، أو قال: العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك؟ لأنه رأى كثرة الصحابة في ذلك الوقت واحتقر نفسه، كيف يعني لي أن أصل إلى هذا المستوى وأن أصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر. فكذلك الإنسان لا يحتقر نفسه، بل يحسن النية ويخلص النية لله عز وجل ويطلب العلم، حتى يعني قد يحتاج الناس إليه، خاصة في هذه الأوقات التي يعني انعدم فيها أو كاد أن ينعدم فيها أهل العلم والعلماء الذين يدعون الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله عز وجل. فقال له: أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة، يعني لم أتبعه في قوله، وكانت همتي أكبر من ذلك، فجعلت أتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر أنه من طلبه للعلم وحرصه على ذلك أنه يأتي باب الرجل يسمع أنه له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجده قائلا، أي في وقت القيلول نائما، قال: فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج. وذلك في أيام حارة كان يتوسد هذا الباب، يتوسد الرداء ويجعله عند الباب ينتظر خروج هذا الصحابي، ولا يقلقه ولا يعني في أنه يدق الباب في وقت لا يعني لا ينبغي ولا يليق أن يعني أن يدق الباب على ذلك الرجل. فمع أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت، حتى إذا خرج الرجل يعني تعجب ويقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ ماذا تريد؟ قال: فأقول حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك، يعني أحببت أن أسمع هذا الحديث منك. فانتظر حتى الخروج، وهذا من أدب الاستئذان رضي الله تعالى عنه، أنه لا يستأذن في كل وقت، إنما إذا جاء في وقت منهي عن الاستئذان فيه جلس وانتظر وصبر حتى يعني يكون مخلصا في طلب العلم. قال: فيقول: فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ يعني لو كنت أنت الذي تبعث إلي وأنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته، فنحن الذين نأتيك تعظيما وتشريفا لأهل بيته، لكن شرف العلم أكبر وأقوى، لذلك قال: أنا أحق أن آتيك، يعني أحق أن أطلب العلم من عندك لأنك صاحب علم وصاحب فضل. قال: فكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني، أي الأنصاري الأول الذي كان يقلل من الهمة وكان يعني يقول: كيف لك وأن تحدث وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر؟ قال: كان يراه بعد ذلك، وقد ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلى عبد الله بن عباس. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ ودعا له بمعرفة كتاب الله سبحانه وتعالى: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان الناس يحتاجون إليه ويسألونه في أمر دينهم، فيقول: كنت أعقل مني، أي ذلك الرجل يقول لعبد الله بن عباس: كنت أعقل مني، وذلك أنك اتبعت سبيل العلم وانتهجت منهج أهل العلم في الهمة العالية في طلب العلم. قال: وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا ابن علية ومعاذ قال عن ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا تفقهوا قبل أن تسودوا سودوا بضم المثناتي بضم التاء الأولى المثنات وفتح السين وتشديد الواو من السيادة. هذا أثر عمر بن الخطاب وقد أورده البخاري معلقا. تفقهوا قبل أن تسودوا أي اطلبوا العلم قبل أن يجعلكم الناس سادة قبل أن يجعلكم الناس سادة من السيادة أي أن تكون سيد قومك أو أن تلي بعض المسؤوليات كالقضاء مثلا وغير ذلك من المسؤوليات التي يليها الناس أو أن تكون أيضا صاحب عيال تحتاج إلى أن تنفق وأن تتكسب على عيالك. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوصي بطلب العلم في الصغر قبل أن يكون الإنسان سيدا تشغله هذه الدنيا وتشغله أشغال الناس عن طلب العلم. وهذا الكلام حق وهذا الكلام حق لأن الإنسان إذا ولي بعض المسؤوليات أو بعض الأعمال فإنه يترك طلب العلم. وكذلك إذا كان سيدا في قومه فإن هذا يجعله إما أنه يتكبر أن يجلس إلى مجلس أهل العلم ويتعلم منهم وإما أنه يحتشم ويستحي على يعني ذاك الاستحياء أن يكون مع الناس أو مع طلبة العلم فيترك طلب العلم. فلذلك يعني أمر وأوصى أن يتعلم الإنسان قبل أن يبلغ هذا الأمر. والإمام البخاري عليه رحمة الله لما أورد هذا الأثر قال عليه رحمة الله وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم يعني أراد عليه رحمة الله أن لا يفهم قول عمر أن لا يفهم أن الإنسان إذا طلب العلم وهو صغير يترك العلم وهو كبير بل هذا العلم لا بد أن يطلبه في الصغر ولا بد أن يطلبه في الكبر. فقول عمر لا مفهوم له خشية أن يفهم أن السيد لا يطلب العلم بل السيد الحريص على العلم والحريص على الخير لا بد أن يطلب العلم وهو صغير ولا بد أن يطلب العلم وهو كبير. لكن في الغالب أن هذه السيادة وأن هذه المسؤولية التي يليها قد تشغله كثيرا عن طلب العلم وخاصة إذا كانت في الإدارات وغير ذلك تأخذ منه أوقاتا كثيرة وتتعبه فلا يبقى له وقت لطلب العلم وينشغل بالتكسب وينشغل بهذه الأشغال. وهذا من أحسن النصائح التي يعني بينها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والإنسان إذا كان شابا قد لا يستشعر هذا الأمر لكن إذا كبر سيجد هذا الأمر واضحا جليا ويندم على تلك الأوقات التي أضاعها في غير طلب العلم وفي غير التعلم وفي القيل والقال والكلام الذي لا ينفعه لا في دنياه ولا في أخرى. قال أبو بكر وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. هذا مثله أي أن هذه السيادة وهذه قد تكون سببا ومانعا لطلب العلم. قال أبو بكر وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه أي متى يحتاج إليه. فإن الإنسان قد يتعلم وهو صغير ثم قد يعني يحتقر نفسه ويظن لماذا أتعلم أنا الآن ماذا سيحتاج الناس إليه. وهذا لا شك أنه لا يدري ماذا سيكسب في الغد وقد يكون هو من أعلم الناس. فلذلك ينبغي أن تكون له همة في طلب العلم وفي الاستكثار منه ولا يحتقر نفسه قد يحتاج إليه في يعني شيء من الأشياء. نعم. قال وقرأت على عبد الوارث أن قاسم حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الغازي قال أخبرني عبد الله بن شبيب عن إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي قال أخبرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال أتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وأنا حديث السن فلما تحدثته اهتز إلي على غيرة لما رأى في بعض الفصاحة قال فلما تحدثته اهتز إلي على غيرة لما رأى في بعض الفصاحة فقال لي من أنت؟ فقلت له عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. فقال أطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك. نعم. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون رحمه الله قال أتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وأنا حديث السن، يعني كنت شابا صغيرا، فلما تحدثت اهتز إلي على غيرة لما رأى في بعض الفصاحة، يعني اهتز أمره وتعجب منه لما رأى فصاحة لسانه، فسأله من أنت؟ فقلت أنا فلان. فقال، يعني أوصاه بوصية عظيمة، أطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك، يعني هذا العلم إذا أخذته وحفظته وتعلمته فلا تحتاج إلى شيء، فلك ما تمشي به ولك ما تأكله ولك ما تطعمه. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل، ما لك ولها، معها حذاءها وسقاءها، يعني معها يعني ما تطأ به وتبحث به عن القوت، ومعها أيضا السقاء القربة التي تشرب منها الماء، فلا يحتاج أن تأخذ هذه الضالة من الإبل بل ترجع إلى صاحبها. فكذلك طالب العلم معه حذاءه ومعه سقاءه فلا يحتاج إلى شيء، وهذا الشيء الذي معه هو قوته وهو يعني ما سبيله في هذه الدنيا. نعم. قال وذكر ابن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني ابتغي العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. يا بني ابتغي العلم وأنت صغير، لأن هذا العلم وهذا الحفظ ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مشقة، وهو يشق على الكبير ولا يستطيعه إلا من رحم الله وإلا من شاء الله. نعم. قال أبو عمر أنشدني غير واحد لصالح بن عبد القدوس في شعر له وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناضرا بعد الذي أبصرت من يبسه بعد الذي أبصرت من يبسه والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه إذا رعوى عاد إلى جهله كذا الصبا عاد إذا إلى نكسه. خطأ النسخة الأخرى خطأ ليس فيها الصواب ما جاء في هذا الكتاب. إذا رعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى نكسه، هذا هو الصواب، أما ما ورد في طبعة الزهيري هذا خطأ وتصحيف. إذا رعوى عاد إلى جهله كذي النضى عاد إلى نكسه كذي الضنى عاد إلى نكسه. ثم أورد هذا الشعر لصالح بن عبد القدوس قال إن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه، وهذا كما تقدم، حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه، يعني تراه عند فيه أوراق الشجر وفيه نضارة وخضرة بعد الذي أبصرت من يبسه بعد أن أسقيته بالماء يصير ناظرا ويصير فيه خضرة. والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، والشيخ يعني الذي تعود على شيء سيشيب عليه ويبقى على تلك الأخلاق ولا يمكن أن يتغير إلا بإذن المولى عز وجل، حتى يوارى في ثرى رمسه أي حتى يقبر، والرمس هو التراب، الرمس هو التراب. وإذا رعوى عاد إلى جهله، يعني إذا كف عن شيء ثم ما انفتئ حتى يعود إلى ذلك الجهل الذي كان فيه، كذي الضنى عاد إلى نفسه، الضنى هو السقيم الذي طال مرضه، كلما يظن أنه قد برأ من هذا المرض إلا وعاوده المرض مرة أخرى، والنكس هو العود في المرض، والنكس العود في المرض بخلاف النكس، النكس قلب الشيء على الشيء يعني ينتكس، أما النكس هو المرض يعود إلى الرجل. كذي الضنى يعني صاحب المرض والسقم الذي طال، يعني سقمه والذي طال مرضه، كلما ظن الناس أنه رجع عن مرضه وبرأ من هذا المرض إلا وعاد إلى نكسه إلى مرضه الذي كان عليه. أما ما وقع في النسخة الأولى فتصحيف. قال أخبرني عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن الغازي قال حدثنا ابن عبد الله بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال قال إبراهيم بن المنذر الحزامي ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كان له حدة إلا رحمته ولا سيما إذا كانت له حدة إلا رحمته. يعني يقول إبراهيم بن المنذر الحزامي ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كانت له حدة، يعني إذا كان معروفا بالنشاط ومعروفا بسرعة في الأمور والانضباط، يعني أرحمه وأرأف عليه أنه لا يطلب العلم، فمثله ينبغي أن يطلب العلم لحدة ذهنه ولنشاطه يعني صحته. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرق. وهذه النعمة لا شك أنه يجدها الشاب قبل الشيخ الكبير وقبل الكهل، فالشاب عنده الصحة وعنده النشاط وعنده يعني مقومات العلم وعنده أيضا الفراغ لأنه لم يسد بعد ولم يصبح سيدا وصاحب مسؤوليات، فهذه نعمة كبيرة لا ينبغي أن تضيع منه فيما لا ينفعه. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن سماعة قال حدثني أبو عثمان القرشي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشاب. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه ضعف ومكحول من التابعين وليس من الصحابة، فهو مرسل وضعيف. ولا شك أن يعني هذا الكلام جميل، لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشاب، فهذا العلم رحم بين أهله، فالإنسان يتعلم من الصغير من هو أصغر منه ويتعلم من الكبير، كما قال الإمام البخاري عليه رحمة الله لا يكون الرجل محدثا حتى يسمع ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله، لا يكون العالم عالما حتى يسمع ممن هو فوقه، وهذا هو الأصل. وأيضا قد يستفيد ممن من أقرانه ومن أصحابه، وأيضا قد يستفيد الفوائد ممن هو دونه، يعني ممن كان دونه في السن أو في حتى ولو كان في العلم، وهذا ما يسمى عند العلماء برواية الأكابر عن الأصاغر، فنجد أن بعض العلماء قد يرون عن الأصاغر، فهذا الإمام الزهري عليه رحمة الله قد روى عن تلميذه الإمام مالك واحتاج إليه في حديث، وهذا لم يدعه أن يتكبر أو أن يقول بأن هذا تلميذ ولا آخذ منه، بل الفائدة أينما وجدها الإنسان فهي ضالته. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن علي قال حدثنا محمد بن عفطيس قال حدثنا مالك بن سيف قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله بن مسعود يا أيها الناس تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يختل له. يختل إليه، يعني وهذا تقدم قريبا. قال وذكره عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود سواء. قال وذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. يعني عليكم بالعلم فإن الإنسان لا يدري متى يحتاج إليه، فالإنسان لا يحتقر نفسه ويطلب هذا العلم ويخلص لله عز وجل وينفي الجهل على نفسه ويدعو الناس أيضا إلى هذا الخير، وقد يحتاج الناس إليه فيما بعد أن يكون عالما ويحسن هذا العلم فيسمعون منه ويتعلمون منه وينفي عنهم الجهل والبدع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العالمين العاملين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وإن شاء الله سنرجع أو نستأنف القراءة في الكتاب يوم صباح يوم الخميس بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.